سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك عليكم مني جميعا سلام الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا نجعة الحي من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من خدك النظر النجم فوق السماء ليست بذي صغر وإن رأتها عيون الناس في صغري واستصغرت سنه الأبطال حين دعا إلى القتال فلاقت أعظم الخطر قد أحدقت فيه آلاف يشد بها كأنه أسد قد شد في حمري ما دب عارضه ما خط شاربه لكن مضى القدر الماضي على القدر فشق هامته الأزدي بصارمه فخر لكن بخد منه منعفر يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردين ولم يبلغ العشرين للعمر لابن الزكي ألا يا مقلة فجري من الدموع ألا يا مهجتي انفطري والله يا عم لا تخلوني على هوايا، لا روح للي معفرين ابجا ومن دم نحرى لاخضب شمالي ويمنى واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياوي زينب يا عم اش هالعرس لك شار علينا هيهات قلبي بتشور والباس الزين شايل الراية على الشريعة معفر جافنا تحنى وبالفضل مقطوع ليد قولوا يا عم الكافلي ينهاض بهمة يستنهض أولاد أخوتي وأولاد الله يعودك يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه ما يصير شابي مدلل تزفه نساوي عم زينب من عادة العريس تمشي خلفها لا والزفه بزينه على جاري المعتاد وانا يا عم معرسي من دون لعبة مكسور قلبه وينظر أعمامه مطاعي والله خلوني أشق الجيب وانو هالعرس ذوبني وخلى القلب مجروح شاف الهنا وعمي عالج طلعة الروح وحسين مكسور الظهر ما عنده معي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد ارحمنا بمحمد وآل بيته. الآيات تقسم إلى قسمين، آيات تكوينية وآيات تدوينية. الآيات التكوينية هي هذا الخلق العظيم بكل ما فيه من صغيرة إلى كبيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حتى هاي الحشرات الصغيرة اللي تنرفز الإنسان، علماء البيئة يقولون إن وجودها ضرورة من أجل ما يعرف بالتوازن البيئي، بس الناس أعداء ما جهلوا. وينقلون عن الحجاج ابن يوسف الثقفي يقول هو يمشي في الطريق إلى كرسيه فاعترض الطريق خنفسا. الحجاج شاتها على اصطلاحنا، أبعدها عن طريقه. قال بما معنى لغة التكبر، قال الله يخلق لنا هاي المخلوقات لتقف في طرق الملوك. يقول المؤرخ بعد أيام أصيب الحجاج بقرحة في فخده فيها أوساخ أجلكم الله خراج، عجز الأطباء وياه. حكيم هندي يقول مار في تلك المنطقة فعرضوا عليه حالة الحجاج، قال هذه سهل أمرها، نخرج له حشوة الخنفساء ونمسحها عليها وانتهى موضوعها. خب هذا الطبيب ما يدري بقضية الحجاج. فالناس أعداء ما جهلوا، هذا هم الناس. الآيات التدوينية هي آيات القرآن الكريم، وقطعا القرآن الكريم أيها الأحبة حجة من الناحية العقائدية، من الناحية التشريعية حجة على الإنسان. إحنا مو نقرأ في دعاء الختمة اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، لكن أكد لك أنا وأمثالي القرآن الكريم راح يصير حجة علينا بيوم القيامة. ليش؟ أبسط الأمور، الله يقول بالقرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإحنا فواتحنا القاري في وادي ليقرأ القرآن في وادي والناس معظمهم في واد آخر. خلوا لي يقرأ قرآن، خلي يقرأ إلى قصايد، يقرأ إلى رثاء، يقرأ إلى حزن، بس لا نقع في المعصية. هنا المشكلة. القرآن الكريم اللي يفتهم معاني القرآن ويتحول القرآن إلى سلوكه يكون القرآن نور. ينقلون عن سلمان المحمدي رضوان الله عليه يقولوا بالمدائن يمشي في سوق الحدادة، مر وإذا يشوف ناس متجمعة على شاب مرمي على الأرض، شافه سلمان قال سلمان إلينا إلينا، أنت رجل مبارك، ضع يدك على رأسه اقرأ عليه كم آية يمكن طيب ببركتك أنت. فعلا سلمان أخذ رأسه الشاب وخلاه على رجله وحط إيده على رأسه، أراد أن يقرأ عليه شيء فتح عيونه، قال عم سلمان أنا لست بمجنون وما بي صرع، شفيك يا ولدي طايح؟ قال مررت على سوق الحدادة فسمعت المطارق تضرب بعضها بعضها البعض فتذكرت الآية ولهم مقامع من حديد، تصورت أنها على رأسي فمن ينجيني من غضب الله. الإنسان اللي عنده هذا التفاعل مع القرآن الكريم هذا صعب يقع في مخطر في معصية، يمشي دائما على الطريق الصحيح. فهذه الآيات اللي بالقرآن الكريم أكو بعض الآيات يعبرون عنها بالآيات الأخلاقية، لكن إحنا دائما نركز ونعتني بالآيات اللي تعرف بالمولوية اللي هي الآيات العبادية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، هذه دائما نهتم بها نركز عليها. كثير من الناس يعتني بهذه الآيات وهي مهمة، ما قلنا مو مهمة، بس أهل البيت صلوات الله عليهم أكدوا على مسألة الأخلاق، الخلق. أشرنا في إحدى الليالي تذكرون أيها الأحبة أن من أسباب خلود نهضة الحسين عليه السلام الجانب الأخلاقي العظيم اللي جسد الحسين في كربلاء، يعني يسقي ألف فارس يضحي بما لديه من الماء إلى من؟ إلى سيوف، يعرف بأن هذه السيوف هي التي ستقطع علائقه وهالسهام هي التي ستشك خاصرته. مع ذلك الإمام الحسين الجانب الأخلاقي قدمه، الأخلاق هي الأخلاق. هاي الآية المباركة، هاي الآية المباركة التي بدأنا بها هذا المجلس المبارك تكلم عن الأمانة. البعض يتصور أن الأمانة لما الإنسان يعطيك مبلغ من المال يأمنك على حاجة على غرض، أديت إلى الأمانة. هذا ترى مفهوم من مفاهيم الأمانة. الأمانة بمعناها الشامل، الأمانة تشمل المحافظة على الصلاة، المحافظة على العبادات بأنواعها، هذا من مصادق الأمانة. مو أمير المؤمنين عليه السلام يقولوا إذا جلس على المصلى ودخل وقت الصلاة يرتجف أمير المؤمنين، شفيك يا أبو الحسن؟ أمير المؤمنين عاد مو أنا، صلاتك لشوية ما أدري في أي ركعة أنا. لا، خشوع مشكلة. فيرتجف على المصلى، يقولون لي يا أبا الحسن لما ترتجف؟ قال لقد حضر وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض فأبينا حملها، ما يبغوها وحملناها إحنا. العبادة هي من مصادق الأمانة. إذا جينا إلى هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وآله ترك لهم كم أمانة؟ ثنتين. أمنهم على أمرين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الأمة للأسف عاشت تشابك عجيب بعد النبي، عاشت تشابك غريب. النبي صلى الله عليه وآله في حياته كان له ندمان، اللي هو النديم القريب إلى القلب، من هم؟ سلمان منا أهل البيت، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذولا ندمان النبي. في حياته النبي طرد كم واحد من المدينة بعد؟ قال هؤلاء ما يدخلون المدينة. اللي قربهم النبي إلى قلبه مثل أبو ذر مثل ما أشرنا، يهجولوا مسكين من بلد إلى بلد، حتى لبنان إلى مقام الحدود الإسرائيل الإسرائيلية اللبنانية، سفوح الجبال هناك إلى مقام المسكين، كل مكان وده. يقول للنبي ستعيش وحدك وستموت وحدك وستحشر وحدك يا أبا ذر. اللي طردهم النبي وين؟ رجعوا المدينة. ما رجعوا ترى مواطنين عاديين، في أيديهم مقدرات الأمة. وهاي التشابك الغريب. ولذلك النبي لما يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تعال نشوف سوت الأمة. الثقل الأول القرآن الكريم، واحد منهم يفتح القرآن يستفتح به صباحا، طلعت له الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال أتوعد كل جبار عنيد؟ وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني ومزق وفلت بن الشاب، تقول الرواية. هذا الثقل الأول، ضيعت الأمة ترى. لما قالوا كفانا كتاب الله، لا ما كفانا كتاب الله. القرآن الكريم صحيح موجود، القرآن نقرأه، بس القرآن الكريم أسألك بالله، هل وحد الأمة؟ النبي تاركنا أمانة حتى يوحد الأمة، هل وحد الأمة؟ لا، ما اعتنت الأمة بالقرآن الكريم. ولو وحد الأمة مو اليوم واحد يدخل إلى أهم فريضة الصلاة، واحد يسبح من الفوق إلى تحت، واحد يمسح مسحتين وانتهى موضوعه ويدخل إلى الصلاة، ما يعرفون. هذا قرآن واحد. المشكلة في وين؟ عدل القرآن. التفت الأمة، التفت وياي، عدل القرآن ضيعته الأمة بعد. النبي صلى الله عليه وآله من هم عترته؟ من هو؟ الحسن والحسين. القرآن الكريم حسمها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ذرية من هؤلاء. الحسن خذلته الأمة. احنا الليلة نريد نوقف ويا هالمظلوم، ليلة خاصة، ابن القاسم والإمام الحسن أيها المؤمنون والمؤمنات إلى دور في كربلاء من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية. من الناحية المعنوية ترى الإمام الحسن عليه السلام هو الذي أعطى الشرعية لنهضة الإمام الحسين. أكو بند، أكو عهد، أو خلينا نقول هدنة وموقعة موقعينها الإمام الحسن وفيها بنود، وإحنا قلنا أن أهل البيت من مدرسة تحافظ على مبادئها وأخلاقها مع الصديق والعدو، ما تتخلى عنها. ليش الحسين من سنة 50 إلى 60 ما قام؟ ليش؟ أقول لك أكو في بند لا زال موجود. لما انتفى البند في سنة، يراسلوني الإمام، خطاب جاء إليه من الخطابات من الكوفة، قال امكثوا في بيوتكم، كنوا أحلاس منازلكم حتى يأتيكم الخبر. سنة 60 انتفى البند، لأن الخلافة المفترض تكون إلى الإمام الحسين. من الناحية المعنوية أعطى الشرعية، ومن الناحية المادية شارك الإمام الحسن عليه السلام بأولاده. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول 15 من ذرية الإمام الحسن في كربلاء، 15، منهم من استشهد، منهم من أسر. خب المشهور أن اللي رجع سلالة الإمام الحسن منه هو الحسن المثنى. لما جرح في كربلاء قبيلة عشيرة من فزارة، لأن أم الفزارية أخوال ثاروا، قالوا هذا ابننا لازم نأخذه، مع أنهم هم قاتلوا الإمام الحسين. ابن سعد حتى ليشق عصى الجيش قال دعوهم يفعلوا ما يريدون، خلوهم، وهي ترى مشيئة الله. هذا الحسن المثنى عند عبد الله ابن الحسن المثنى، والأهم زيد ابن الحسن المثنى اللي يفتهم بالأنساب، هذا السلالة الحسنية من زيد ابن الحسن المثنى. يذكر التاريخ إلنا أن من ضمن السبايا أكو طفل من أطفال الإمام الحسن لما أدخلوهم الشام، يذكر إلى التاريخ هذا الموقف، يقول أدخلوهم فأشار إليه هو تحديدا، قال أنت ابن من؟ قال أنا ابن الإمام الحسن. يقول المؤرخ فقال له هل تتصارع مع ولدي؟ عند ولد في مثل سنة، هل تتصارع سخرية؟ هل تتصارع مع ولدي؟ قال أنا عليل، أنا مريض، ولكن أعطيه سكينا واعطني سكينا وأنزله إلي. قال شنشنة أعرفها من أخزم، إن الأفعى لا تلد إلا أفعى. يذكر التاريخ الموقف إلى ابن من أبناء الإمام الحسن، وإلى أيضا أيها الأحبة عبد الله ابن الإمام الحسن، هذا اللي إلى فاجع في كربلاء. الإمام الحسين، الإمام الحسين عليه السلام اهتم بأبناء الإمام الحسن اهتماما بالغا. هذا عبد الله ابن الإمام الحسن لما الإمام الحسين عليه السلام ذهب في حملة الأخيرة وما رجع إلى الخيام، سأل عمة زينب: عمة أين عمي الحسين؟ طلع من المخيم، اقترب من المعركة، شاف الحسين على الأرض مرمي. صاح الحسين: زينب ارجع الولد، ارجع الغلام. أرادت زينب أن تمسك الغناء الغلام فمضى إلى المعركة. الرواية تقول إجا إلى مصرع الحسين قبل أن يذبح بدقائق، وصل إلى مصرع الحسين وكان أحد الأعداء قد رفع السيف ليضرب الحسين عليه السلام، فمد يمينه واتقى الضرب دون عمه الحسين فقطع يمينه. يقول المؤرخ يوصفها، يقول تدلت في جلد يده، حامل إيده إلى عمه، قال: عم حسين لقد قطعوا يميني. ففتح الحسين باعه، قال بني إلي إلي احتضن ابن أخيه ففوق حرمل لعنة الله عليه سهما وذبح الغلام على صدر عمه الحسين. هذا عبد الله ابن الإمام الحسن وأعظمهم القاسم، هذا اللي إلى وصية خاصة من الإمام الحسن أبو علي القاسم، الله الله به، اهتم به الإمام الحسين، ولما شب القاسم أخذ صفات الحسن كاملة، حتى تقول الرواية كان أهل البيت إذا أرادوا إذا اشتاقوا للحسن نظروا إليه، جسد الحسن في جميع صفاته في هيئته، كان يجسد الحسن في بيت النبوة. فلما صارت فاجعة كربلاء وشاف عم الحسين وحيد فريد لا ناصر له ولا معين، ينادي هل من ناصر؟ هل من داب يدب عنا أهل البيت؟ لبس لامة تقلد بسيفه وطلع من خيمة أمه ينادي عم حسين لبيك. شاف الإمام الحسين أغرورقت عيناه بالدموع، ضم إلى صدره صاح وأخاه وحسنا، الليلة ترى هو المعزّم، الحسن هو المعزّم، الزوار أثاريهم رايحين كلهم كربلاء، الليلة متوجهين سلامات، أنا متوجه إلى كربلاء، الليلة ترى المعزّم مو الحسين، الليلة المعزّم بالمدينة، الليلة المعزّم الحسن، أكو مآتم عندهم زفافة عندهم زفاف شموع، ما تودون حتى شمعة على قبر هالمظلوم، الليلة ترى المفجوع هو المعزى، لكن يا حبيبي البقيع مغلق مظلم. الحسين كأن هذه الليلة كأني به يخاطب أخوه الحسن، يشوف الزوار كلهم عنده ضاجة ضاجة كربلة، يخاطب أخوه بلسان الحال يقول لي أخوي أبو محمد سامحني عاد، الليلة أنت المعزة، يقول لي أنا يا الحسن زواري شوف شلون يضيفوها، وانت وسف زوارك يهينوها ويشتموها، حتى من السلام عليك يا مسموم منعوها، الليلة العزة هناك، ضمه إلى صدره صاح وأخاه ولدي قاسم ارجع إلى الخيمة لا تفجعني بك، ترى أنا إذا أفقدك يا قاسم أفقد اثنين، أفقدك وأفقد الحسن، لا تجدد علي المصايب، كفاية علي الشبان يا قاسم، توني جايب الأكبار ملفوف في بردته، ارجع إلى الخيمة يا قاسم. القاسم ولد مؤدب خلوق، طأطأ برأسه ورجع إلى الخيمة وأخذ إلى زاوية يبكي، اجت إلى أمه، ولدي ما لي أراك تبكي؟ قال الحسين ما يرخصني أمه، أريد أنال الشرف بالشهادة بين يديه. قالت ولدي أبوك الحسن ترك إليك عودة، أوصاني أوصل إليك هالوصية إذا نزل بك هم وكرب، لأن رواية تقول القاسم لما استشهد الإمام الحسن سنة 50 يا أم عمره سنة واحدة أو لما يولد بعد، ولدي أكو عودة تركها الحسن إليك الحسن المسموم، إذا نزل بك هم وكرب افتحها ولدي. أخذ العودة الرسالة فتحها القاسم، وإذا فيها من الحسن بن رسول الله إلى القاسم بن الحسن: أما بعد ولدي، إذا نزلتم كربلا فلا تبخل بروحك على عمك الحسين. طلع من الخيمة: عمي حسين حصلت الرخصة، عندي رخصة عمي. من وين يا ولدي؟ من هو عطاك الرخصة يا ولدي؟ قال: عطاني وياها المسموم. أعطاه الرسالة، فتح الحسين شاف خط الحسن، قامت دموع تخر أبو علي. قرأها، توجه إلى المدينة: السلام عليك يا أبا محمد، تريد تفجعني بالجاسم؟ أنا بعد عندي وصية يا أبو محمد، أنا بعد عندي مرام هذا اليوم. إيه ترى هذه الليلة، إحنا ما قلنا الحسين يواسي في كل ليلة واحد، واسى اللي فاقد أخوه عضيدة، واساه الحسين، واسى آبائنا. الليلة تعرف يواسي من الحسين، الليلة يواسي الأمهات. أكو بعض الأمهات، وهذه طبيعة الأم، عيونها على ولدها، يشيب يكبر وهي ترقب، وإذا في لحظة يجيها خبر ترى راح الولد، بدل ما تمشي تزغرد خلفه في زفته، الزغرد على نعشه وتروح على قبره. الحسين يواسي هذه الأمهات هالليلة. أمهاتنا اللي يسمعون، اعذرونا هالليلة، بنجرحكم بالجاسم، بنذكركم بضناكم بأولادكم. أخذ: أنا بعد عندي وصية. تعال يا ولدي زينب، قومي من الخيمة زينب، قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق. يلا حق عليكم بعدها: قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق، وفرشي الخيمة ونشفي دمعك المدفوق. قالت: أزينها وخلي الجيب مشقوق، وأقول عريسك يا سكنة تفقدين، كيف العرس يا حسين وانت مالك أعوان، وجاسم شباب وبالزفاف يريد شبان، والخيم بس ايتام تتصارخ ونسوان، وحدك الزفة وخيك العباس وين؟ وحدك الزفة ومن اخوانك ما حد وياك، والنبيل يترادف عن شمالك ويمناك، وما أنا باذوب من ضجة يتامك، ومن البواكي الحرم راسم شيبين. أدخله إلى خيمتي زينب علي بصندوق الحسن، أخرجت صندوق الحسن، أخذ عمامة أبو محمد، لف جزءا على رأسه ولف الجزء الآخر على جسده على هيئة الكفن. لما شافت زينب صاحت: وأخا، وحسنا، وقاسما. أخرجه الحسين، طلعت النساء من المخيم من خلف القاسم: زفاف المنية، زفاف الموت يا مؤمن، زفاف المنية. طلعوا النساء: يلا احنا بعد. الحسين توجه إلى ناحية المشرعة: أخي عباس، حبيبي حبيب، ولدي علي، ما حد منكم يجي يزف الشباب وياي. يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زافي ننهض عاين زفته كان يا كبش الكتيب بابك للنهضة جلد وقض اخوانك وقو مو بعجل زفوها الولد وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة قام زينب تقل يا خاي ابو سكنة فجعتنا بهالندى وزينب تقل يا ابو سكنة فجعتنا بهالندى عرس عدنا شلون يا ابن امي حزننا الزيدة يا الولي تنخي جنايز بالصعيد ممددة يا الولي تنخي جنايز بالصعيد ممددة أين المنادون وقاسمه وشبابا أحسن الله لكم العزاء عظم الله لكم الأجر خرج القاسم إلى المعركة يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام وجهه كأنه فلقة قمر نزل إلى المعركة لوحده غير آبه بالعدة والعتاد والرجال وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن تكاثروا عليه قتل منهم مقتلة عظيمة يقول وكان إلى جانب ابن الأزدي فلما رآه قال والله لأثكلن عمه فيه أحسن الله عزاءكم عظم الله لكم الأجر عند ذلك انقطع شسع نعليه فأبى ابن الكرام أن ينزل حافيا انحنى ليصلح شسع نعليه فشد عليه ابن الأزدي رافعا سيفه وضرب القاسم على رأسه ففلق هامته نصفين وقع على الأرض يسبح في دمه وهو ينادي عم حسين عليك مني السلام أقبل الحسين إلى القاسم تمدد عليه ولدي يعز على عمك أن يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك احتمل الولد على صدره تقول الرواية وكانت رجل القاسم تخطان الأرض أنا ما أدري إذا شايف واحد فاقد ولد شباب ودخله المغتسل يودع ولده ما يدخلون بروحه واحد عن يمينه واحد عن شماله الحسين لما شال القاسم كان محني الظهر جاب إلى الخيمة ومدد الولد جلس بين الشبان يمسح الدم عن هذا ويقبل هذا والله يقول يا شبان والله لا تونوا والله تصدعون قلبي من تحنون شبان مثل الوريد تزهون يا ثمرة فادمة تحجون بعيونكم لي تديرون أويلي جابه ومدده ما بين خوته قعد عدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعن النسوان صوتا والله اجت رملة تصيح الله أكبر. زينب جت مع رملة دخلت زينب الحسين جالس بين الشبان أبو علي قوم اطلع دخل بتجي أم الشباب تودع ولدها طلع الحسين من الخيمة وهو ينادي وولدا وقاسما دخلت رملة على ولدها فلما رأت هامته نصفين رمت بنفسها على الولد. شو تقول إلي؟ تقول ولا مال ولا مال أنا ردتك لا رد الدنيا ولا مال ولا مال تسندني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي عند الضيج يا ابني قطعت بي تبي تقول له يا جاسم لا تصد لي بعينك يا عقلي يا بعد أهلي ذوبني ونينك والله عريس للمقابر زافينك. بعد هذا البيت علشان خاطر هالفاقدة شو تقول إلى ولدها؟ تقول له ولدي والله ربيتك ربيت يا ابني والله وتعبت برباك كل ساعة أفيز بالليل أهز مهدك وتاليها يا جاسم تعوف أمك والله وتاليها يا جايا هواسم تعوف أمك على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم. يا الله إلهي بالقاسم بن الحسن بشبابه بغربته بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا فرجا عاجلا يا الله اشف كل مريض يا الله لحوائجنا وحوائج المحتاجين يا كريم يا كريم يا كريم. الإخوة الحاضرون فردا فردا الأخوات المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام موت المؤسسين الحاضرين من مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.